إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه، وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. عباد الله، هنيئا لكم بهذا اليوم المبارك العظيم، يوم الجمعة عيد الأسبوع، خير أيام الأسبوع وخير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه من الخصائص والفضائل ما يتميز بها عن غيره من الأيام. ولهذا عباد الله، يجب علينا جميعا أن نقدر لهذا اليوم قدره، وأن نعرف له مكانته، وأن نستشعر خصائصه وفضائله، وأن نحقق العبوديات المطلوبة منا في هذا اليوم، واجبها ومستحبها، فرضها ونفلها، لنفوز بالأجور العظيمة والأفضال الكريمة التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده في هذا اليوم. يا أيها الذين آمنوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عباد الله، إن استشعار المسلم بمكانة هذا اليوم العظيم ومنزلته العلية وقيامه بتحقيق العبودية المطلوبة في هذا اليوم يكون له زادا في أسبوعه كله، ويكون قوة للإيمان وزيادة في اليقين وقوة في الصلة برب العالمين جل شأنه وعظم عز وجل. عباد الله، ولهذا شرع للمسلمين في هذا اليوم أعمال جليلة وطاعات عظيمة بها تكميل إيمانهم وتتميم دينهم وصلاح قلوبهم وزكاة نفوسهم، وبخاصة في هذه الصلاة الجامعة وما يقدمها ويسبقها من خطبتين عظيمتين فيهما التذكير بأصول الإيمان وقواعد الإسلام وكليات الشريعة وآداب هذا الدين العظيم، مما يكون في ذلك ومما يترتب على ذلك الأثر البالغ في القلوب والنفوس. وكلما كانت عناية المسلم بهذا اليوم تبكيرا وتطهرا واغتسالا وتطيبا إلى غير ذلك من السنن والمطالب، يكون ذلك أكمل في حقه وأجمع له في طاعته وأتم له في تحقيق الفائدة المرجوة. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة، وأن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وبهذا يعلم تفاوت الناس في تحصيل فضل الجمعة وبركة هذا اليوم بحسب تفاوتهم بالعناية بفضائل هذا اليوم والعبوديات المطلوبة من المسلم فيه. عباد الله، وأعظم ما ينبغي أن يعتنى به تذكيرا وبيانا ونصحا وإرشادا وتوجيها ودلالة في هذا اليوم المبارك، التذكير بأصول الإيمان وقواعد الدين العظام وتفاصيل الشريعة مما يحتاج الناس إليه ويحتاجون إلى التذكير والمذاكرة فيه مما يكون به زوال الغفلة وحصول اليقظة وزيادة الإيمان. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 6 من شعب الإيمان. فما أجمل حال أهل الإيمان وهم يتذكرون هذه الشعب العظيمة والخصال الجليلة ويذكرون بها في هذا اليوم الأغر المبارك، فيزدادون إيمانا وتزداد صلتهم بالله واستمساكهم بشرائع الإسلام وقواعد الدين العظام، بخلاف ما إذا نحي بخطبة الجمعة مناح أخرى تشتت فيها الأذهان وتبعد عن حقيقة ما يطلب في مثل هذا الاجتماع. عباد الله، علينا جميعا أن نرعى لهذا اليوم حقه وأن نعرف له مكانته وأن نربي أنفسنا وأبناءنا على العناية بهذا اليوم المبارك. جعل الله هذا اليوم لنا جميعا خير زاد إلى رضوان الله وإلى سعادة الدنيا والآخرة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه